الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وصلنا إلى الآية 31 من آيات سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال: الغرض الذي سيقت له الآية تحصين النساء وبيان من يجوز للمرأة أن تتبذل لديهم، أن تتبذل لديهم يعني تكون في ثياب البذلة، اللي هي يعني ثياب المهنة أو ثياب البيت، يعني بمعنى من يجوز أن تكشف المرأة يعني بعضا منها أمامهم وهم المحارم، كما سيأتي تفصيله. قال: ومناسبتها لما قبلها لما أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرج أمر النساء بغض البصر وحفظ الفرج كذلك، وبين من يجوز للمرأة أن تتبذل لديه. قال: وقوله وقل للمؤمنات معطوف على قوله وقل للمؤمنين، والعطف للمغايرة إن قلنا إن النساء لا يدخلن في الخطاب الوارد بصيغة الجمع المذكر كما هو مذهب جمهور الأصوليين. يعني هذه مسألة خلاف أصولية، هل الخطاب بالجمع المذكر هل يدخل فيه النساء أو يعني لا يدخلنا في الخطاب وإنما يكون مقيسات على الرجال بأدلة أخرى؟ يعني إذا أخذنا من حجة يعني من يقول دخول النساء في الخطاب، من يقول إن النساء يدخلن في الخطاب، يقول مثلا إن الله تعالى قال عن مريم قال إيه وكانت من القانتين، قال وكانت من القانتين، فأدخلها إيه في جمع المذكر مثلا، وهي امرأة وما أشبه ذلك يعني. واركعي مع الراكعين، أحسنت. فهذا من ضمن يعني حجج من إيه من يدخل المرأة في الخطاب بصيغة الجمع المذكر، لأنه قال إيه قل للمؤمنين، فهل هذا يدخل فيه النساء أو لا؟ فقال مذهب الجمهور قالوا لا يدخلنا في الخطاب، جمهور الأصوليين قالوا النساء لا يدخل، فإذا احتجنا إلى خطاب خاص، لما قال قل للمؤمنين فاحتاج إلى خطاب خاص يقول إيه وقل للمؤمنات، فتكون الواو للمغايرة. أما إن إذا قلنا إن النساء يدخلن في الخطاب الوارد بصيغة الجمع المذكر كما هو مذهب بعض الأصوليين ومنهم القاضي أبو يعلى، فإن القاضي أبو يعلى من الحنابلة يعني، قال فإن العطف يكون هنا من باب عطف الخاص على العام للتأكيد. يعني لو أخذنا بمذهب القاضي أبي يعلى ومن وافقه أن النساء يدخلن في جمع المذكر السالم، فيكون قوله قل للمؤمنين يشمل النساء، طيب لماذا أعاد؟ قال وقل للمؤمنات، قال هذا من باب عطف الخاص على العام، يعني هن دخلنا في عموم كل المؤمنين ثم خصهن، فيكون هذا مثل إيه؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فقال فاكهة تشمل النخل والرمان ثم خصه إيه بالذكر، فيكون باب عطف الخاص على العام. للتأكيد طبعا ليس بالضرورة الاختلاف في الحكم يعني النهائي، يعني هو بيكون إيه اختلاف الأصولي، أحيانا يكون الخلاف في طريقة الوصول إلى الحكم، يعني فمثلا اللي قال المرأة تدخل مثلا في الخطاب فيدخلها في العموم بشكل مباشر، الذي قال لا تدخل يقول هي مقيسة على الرجل لانعدام الفارق بينهما في هذا الحكم وكذا، في الأخير يعني يكون نفس يصل إلى نفس الحكم ولكن بطريقة أخرى. قال لا سيما وأن المرأة هنا قد اختصت ببعض الأوامر، يقول هذا يناسب يعني تخصيص النساء بالأمر بهذا لأنه عطف عليه بعض الأحكام الخاصة بالنساء، ولا يضربن بأرجلهن إلى آخره، فهناك أحكام خاصة بالنساء يعني عطفت على هذا الخطاب، فناسب أن تخص النساء بخطاب حتى لو فيه تكرار لنفس الأمر حتى يعطف عليه ما يخص النساء. قال والزينة قد تطلق على الثياب الساترة للعورة، ومنه قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال الزينة قد تطلق على الثياب، خذوا زينتكم يعني البسوا ثيابا تستر عورتكم، وقد تطلق الزينة على ما تتحلى به المرأة وتتجمل به كالخاتم والكحل والسوار والقرط والخلخال، الخاتم والذي يلبس في الأصابع والكحل الذي تزين به العين والسوار اللي هو يلبس في المعصم والقرط اللي هو الحلق الذي يوضع في الأذان والخلخال اللي هو يلبس في الرجل، يعني مثل السوار الذي لليد ما يماثله للرجل يسمى الخلخال. وطبعا هناك استعمال آخر للزينة اللي هو بمعنى يعني أعضاء بدن المرأة أيضا هي من ضمن الزينة عند بعض المفسرين. قال وقد أشارت الآية إلى أن الزينة قسمان ظاهرة وخفية، هناك زينة ظاهرة وزينة خفية. قال وقد اختلف أهل العلم في الزينة الظاهرة، فذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أنها الثياب يعني التي تظهر من المرأة ضرورة، إلى أنها الثياب يعني التي تظهر من المرأة ضرورة. فتفسير ابن مسعود رضي الله عنه قال إيه ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، المسموح بإبدائه هو الزينة الظاهرة، فتفسير ابن مسعود أن المسموح بإبدائه هو الثياب، يعني لأن المرأة لا يمكن أن تخفي ثيابها، فالثياب يعني قد تدل الثياب على طول المرأة وعرضها مثلا طويلة أو قصيرة أو سمينة أو نحيفة، فهذا يعني معفون عن هذه الزينة الظاهرة التي تدخل في قوله إلا ما ظهر منها، يعني أن هذا هو المعفو عنه. فعلى قول ابن مسعود يعني أنها تستر الوجه والكفين ولا يبدو منها إلا ما ظهر اللي هو الثياب فقط. قال وهو مذهب أحمد رحمه الله، وهو الصحيح من قولي الشافعي رضي الله عنه، فلا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من جميع بدنها للرجال الأجانب، يعني على هذا القول فالمرأة تستر الوجه والكفين ولا يبدو منها إلا الثياب. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان، فقال إلا ما ظهر منها، قال الوجه والكفين يعني تخفي زينتها إلا الوجه والكفين فيباح لهما إبداؤها، فهي الزينة الظاهرة. قال وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي رحمهم الله تعالى، فقالوا يجوز المرأة أن تبدي الوجه والكفين. قال هذا وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من جميع بدنها عند خوف الفتنة. في الحقيقة هذا الموضوع يعني هناك يعني مبالغة كثيرة في تفسيره، يعني بعض يعني العلماء المعاصرين أو كذا ينقلون هذا الإجماع. هو أول شيء هذا الإجماع يعني محل ليس إجماع، يعني البعض حكاه إجماعا ولكن هناك خلاف يعني مذكور يعني. ودائما صلى نفس النقل اللي هو قال ابن رسلان وكذا، اتفق المسلمون على منع النساء من الخروج يعني يبترون العبارة يعني، تجد بعدها مباشرة يعني رد على هذا الكلام موجود في الفتح وموجود في كلام القاضي عياض وموجود في غيره، فيبين أن هذا الإجماع يعني ليس صحيحا، أن هناك يعني اختلاف وهناك قول آخر، فيحذفون القول الآخر بس يقتصرون على حكاية الإجماع ولا ينقلون قول إمن نقض هذا الإجماع. لكن على كل حال أيضا تفسير مسألة اللي هو إيه، لا يجوز المرأة أن تظهر شيئا بدنها عند خوف الفتنة، يعني تطبيق ذلك أن خوف الفتنة أن هو يعني وجود أحد مثلا من الفساق أو ضعفاء الإيمان ينظر إليها، أن هذا معناه خوف الفتنة، هذا معناه إغلاق الخلاف، يعني معناه أن أصلا خلاف أبي حنيفة ومالك وغيره لا قيمة له ولا وزن له، كأنه غير موجود يعني. ففي الحقيقة يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجد منافقون وكان يوجد يعني ضعف في الإيمان، بل حتى يعني بعض الصحابة مثلا الكرام رضي الله عنهم كان يحصل منهم أحيانا النظر إلى النساء وكذا، كما في حديث يعني ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، لا وفي نعم وفي في سورة ياسين في أولها نعم، يعني القصد ورد في بعض أسباب النزول، ورد في بعض أسباب النزول يعني أنه كانت امرأة حسناء يعني كانت تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الناس يعني ربما يعني تقدم في الصف حتى ينظر إليها، وبعضهم كان حتى بعض الرجال يعني كانوا يتأخرون حتى ينظروا إليها، وبعضهم كان يتقدم حتى لا يقع بصره عليها وكذا، ولم يرد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالستر أو كذا، رغم حصول ذلك يعني وكان يوجد منافقون وكذا، وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم كان يوجد الكافر والفاسق والمنافق، ولم يعني يقطع هذا الخلاف يعني حتى في زمن أبي حنيفة ومالك وكذا، يعني ما كان الناس كلهم ملائكة. فالبعض يعني يصور إنه عند خوف الفتنة يعني إن لازم يعني معناها إنه لا يجوز المرأة أن تبدي وجهها وكفيها نهائيا، يعني لأنه في أي زمن سيوجد شخص يعني ما ينظر إليها، إما منافق وإما ضعيف إيمان وإما كافر وإما كذا، فكأنه إلغاء لهذا القول. في الحقيقة يعني الصحابة والتابعون والفقهاء الذين قالوا بجواز كشف المرأة وجهها وكفيها كان يوجد في زمنهم هذا الأمر، ولم يجمعوا على وجوب يعني ستر المرأة للوجه والكفية. فالقصد بمسألة خوف الفتنة يعني أنها تخاف أن تقع في الزنا أو يزنى بها، بعض الفساق مثلا يتطاولون على عرضها وكذا، ليس المقصود يعني بخوف الفتنة أنه مخافة أن شخص ما ينظر إليها، هذه مشكلته يعني إذا هو نظر إليها مثلا بشهوة ولا كذا، سواء كان هذا يعني إذا وقع هذا الشيء من أحد فهذا يعني ليس سببا لأن نوجب على المرأة أنها تستر الوجه والكفين، وإنما يعني تكلم مثلا في المرأة إذا كانت يعني بارعة الجمال مثلا، يعني شيء يعني خارق يعني ليس يعني مثل الجمال المعتاد مثلا في عموم النساء أو كذا، فتكون يعني حالات خاصة مثلا امرأة واحدة في البلد ولا ثنتين ولا كذا فيهم، فتكون مثلا خوف الفتنة منها أو خوف الفتنة عليها إذا كان في زمن مثلا يعني انتشر الفسق بحيث يعني الفساق إذا رأوها مثلا ربما أخذوها وفعلوا بها الفاحشة أو انتهكوا عرضها أو كذا، فليس المقصود يعني أنه خوف الفتنة أنه مجرد يعني أنها إذا كشفت وجهها وكفيها فسينظر إليها رجل ما فإذا يجب عليها الستر، فهذه الطريقة كأنها يعني إبطال للخلاف وإلغاء له بشكل يعني غير صحيح يعني. قال كما أجمعوا على أن الوجه ليس بعورة في الصلاة، كما أجمعوا على أن الوجه ليس بعورة في الصلاة، يعني ابن مفلح مثلا في الأداب الشرعية وكذا يقول يعني ذكر يعني أحد القولين في مذهب أحمد أن المرأة يعني لها أن تمشي في الأسواق مكشوفة الوجه والكفين، وعلى الرجال غض البصر، وأن المحتسب يعني لا يأمر المرأة بستر وجهها وكذا، حتى لو كان في هناك رجال ينظرون إليها يأمرهم هم بغض البصر. وحتى حصل زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في قصة الفضل لما اتفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل، لم يأمر المرأة يعني، ولم يعني ينكر على المرأة، وإنما أنكر على الفضل يعني. قال كما أجمعوا على أن الوجه ليس بعورة في الصلاة. قال والمراد بالضرب في قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن السدل والإرخاء. والخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، مأخوذ من الخمر وهو الستر والتغطية. والجيوب جمع جيب، وهو الشق في أعلى القميص فوق النحر عند الصدر، يعني اللي هي فتحة الصدر، هذا هو الجيب. قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني الخمار الذي على الرأس تجعله يغطي يعني فتحة القميص يعني. وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، أي ولا يتبذلن فتظهر زينتهن الخفية إلا عند بعولتهن. قال والبعولة جمع بعل، وهو الزوج والسيد. والمراد بآبائهن أصول المرأة من النسب أو الرضاع، وقد اختلف في المراد بنسائهن. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي الأزواج أو آبائهن. فقال الآباء تشمل الأجداد، يعني الآباء أصول المرأة، يعني الآباء والأجداد، وحتى الآباء من الرضاع أيضا، اللي هو مثلا زوج المرأة التي أرضعتها فيكون هو أبا لها من الرضاع. وقد اختلف في المراد بنسائهن، فقيل النساء المسلمات وعليه فلا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من زينتها الخفية أمام امرأة كافرة. وقيل المراد بنسائهن الحرائر، وعلى هذا فالمراد بقوله أو ما ملكت أيمانهن الإماء، فلا تتبذل المرأة أمام العبد المملوك لها. قال وعلى القول الأول تدخل الإماء في النساء المسلمات، فيكون قوله أو ما ملكت أيمانهن مرادا به العبد الذي تملكه المرأة، يعني بالنسبة لنسائهن. فقيل المسلمات، وقيل يعني عموم النساء، يعني ليس فقط المسلمات وإنما عموم النساء، فمسموح يعني للمرأة أنها تبدي زينتها أمام عموم النساء مسلمة كانت أو كافرة. فهذه يعني من مسائل الخلاف، يعني هل المرأة تحتجب أمام الكافرة أو لا، فالخلاف مبني على تفسير أو نسائهن، يعني أباح الله للمرأة أن تبدي زينتها يعني لأصناف من هذه الأصناف، قال أو نسائهن. فقيل أو نسائهن أي المسلمات، فإذا تكون الكافرة ليست ممن أبيح للمرأة أن تبدي زينتها أمامهن. وأما إذا أخذنا بأن قوله أو نسائهن أنه عموم النساء، أو حتى اللي يقول مثلا يقول الحرائر يقول أن أو ما ملكت أيمانهن بتيجي بعد ذلك، فالمهم في النهاية جميع النساء مباح لها أنها تبدي زينتها أمامه. قال ولم يذكر الله تعالى من المحارم هنا العم والخال، يعني يلاحظ هنا لم يقل لم يذكر الأعمام ولم يذكر الأخوال. طيب ما السبب مع أن الأعمام والأخوال هم من المحارم؟ قال والجمهور على أنهما كالأبي، يعني قال استغناء بذكر الأب، إذ هما قد يدخلان في مسمى الأب شرعا، فقد سمى الله العم أبا في قوله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، يعني طبعا الكلام هنا كان عن يعقوب عليه السلام، فآباء يعقوب إبراهيم هو جده، وإسماعيل عمه، وإسحاق هو أبوه المباشر، فكل هؤلاء سماهم الله تعالى آباء. فإذا آباء يعقوب شمل ذلك يعني عمه وجده، فهم من ضمن الآباء. قال فإن إسماعيل عم. وقال ورفع أبويه على العرش وأحدهما خالة على أحد قولي المفسرين، في قصة يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش، فقالوا أبويه أبوه وخالته، أبوه وخالته يعني، فكانت يعني قالوا ان يعقوب تزوج خالة يوسف، يعني تزوج ام يوسف ثم ماتت، وبعدين تزوج اختها، فالتي رفعها على العرش مع ابيه كانت خالته، فهنا أبويه هي المقصود بهم في الأصل هو الأب والأم، بس قالوا الأم هنا لم تكن يعني أما مباشرة وإنما هي خالة، فالخالة بمنزلة الأم يعني، فلذلك أبوه وزوجة أبيه التي هي خالته، فقال إيه أبويه. هذا أحد قول المفسرين. القول الآخر يقول لا هي أمه يعني الأصلية. قال وكما والخال أولى بالاسم منها، فهنا وجه الاستشهاد إذا كانت الخالة يعني دخلت في قوله تعالى أبويه، الخالة دخلت فيها، فقال فالأولى أنه يدخل فيها الخال كذلك يعني، فكذلك الخال يعني خاله وأبوه يمكن أن يقال لهما أبواه كما يقال لخالته وأبيه أبواه. قال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الخالة بمنزلة الأم، فلازمه يعني أن الخالة بمنزلة الأب كذلك. وكما قال صلى الله عليه وسلم لخاله عمير بن وهب أو الأسود بن وهب قال الخال والد، قال الخال والد يعني بمنزلة الوالد. قال كما ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة وكما ذكر الزرقاني في شرح المواهب. فإذا الخلاصة يعني العم والخال وإن لم يذكر هنا إلا أنهما داخلان يعني في مسمى في قوله تعالى أو آبائهن، فيدخل فيها الأعمام والأخوة. قال وقال الشعبي وعكرمة رحمهما الله ليس العم والخال كالمحارم فلا يجوز للمرأة أن تتبذل لديهما. هنا قول آخر تمسكوا يعني بظاهر النص يعني على. قال والحق الأول وقيل وقد يكون الحق الأول وما عليه الجمهور أن العم والخال من يعني كبقية المحارم، يباح للمرأة أن تبدي لهما ما تبديه للأب والأخ والابن. قيل وقد يكون عدم ذكر العم والخال لأنهما قد ينعتان المرأة لأبنائهما إذ إن أبناءهما ليسوا من المحارم بخلاف أبناء سائر المحارم المذكورين في الآية. يعني هذا قول إلى حكمة يعني فيها فائدة بلاغية، يعني أن الله تعالى لم يذكر العم والخال رغم أنهما يعني يدخلان في الأب، ولماذا لم ينص عليهما صراحة؟ يعني اللي تحتاط المرأة في حقهما أكثر يعني شوية من الاحتياط مع الأب والابن والأخ وكذا. قال إن بقية المحارم هم محارم وأبنائهم محارم، لكن العم والخال هم محارم وأبنائهم ليسوا من المحارم، فقد يصف يعني العم أو الخال المرأة لأولاده لأبنائهم، فلذلك يعني يكون الاحتياط في حقهم أكثر من إيه من الأب والابن والأخ. طيب ممكن نصلي العشاء إن شاء الله ونرجع نكمل يعني بإذن الله. وقفنا عند قوله وقد اختلف أهل العلم فيه أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، فقيل هو الشيخ الذي فنيت شهوته فيتبع أهل الدار ولا إربة له أي لا حاجة له في النساء، وقيل هو الأبله الذي لا يدري من أمر النساء شيئا، وقيل هو المجبوب أو الخصي. المجبوب اللي هو مقطوع العضو الذكري يعني، والخصي اللي هو يعني مقطوع الخصيتين أو يعني تالفتان أو لا تعمل، وقيل هو المخنث. وكلمة المخنث يعني في بعض اللهجات العامية أو كذا يعني ربما يقصدون بها مثلا أكرمكم الله الإنسان اللوطي أو الذي يفعل فاحشة اللواط أو كذا، لكن هذا ليس معناها في اللغة يعني ولا في الشرع ولا كذا، ولكن المخنث يعني في اللغة والشرع هو نوعان، يعني نوع يكون يعني شيئا في خلقته يعني فيه خلقته فيها يعني شبه بالنساء أو في الكلام وال يعني في الأفعال وكذا، وغالبا يعني يكون هذا النوع من الأشخاص يعني يكون لا يكون لهم شهوة للنساء يعني، فهو يكون يعني هو خلقته أنه هو رجل ولكن كلامه كالنساء ومشيته كالنساء ويعني خلقته تشبه النساء، ولكن يعني هو محسوب أنه رجل ولكنه يعني شيء في خلقته ليس يعني تكلفا منه أو تصنعا أو كذا، فهذا هو المقصود هنا. وهناك أيضا يعني من اللي هو من يتشبه بالنساء يعني هو رجل صحيح الخلقة وكذا ولكن هو يتعمد يعني تقليد النساء، هذا الشيء الذي يعني هذا أمر محرم يعني منكر والذي يزجر فاعله ولا يبيح له ذلك يعني النظر إلى النساء ولا كذا. ولكن النوع الأول اللي هو يعني شيء في أصل خلقته أو كذا فهذا الذي يعني يتساهل معه. وهو الذي ورد فيه يعني أنه كان هؤلاء المخنثون يعني كانوا يدخلون على النساء حتى يعني تكلم يعني ممكن النساء يعني لا يحترزن من هؤلاء يعني وكذا ربما كشفنا الحجاب وبدت أبدانهن وكذا. فواحد منهم يعني وصف امرأة وقال يعني تقبل بأربع وتدبر بثمان وكذا إذا فتحت الطائف عليك بابنتي غيلان وكذا وصفها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلنا يعني هؤلاء المخنثين وكذا وأمر بإخراجهم. نعم. امرأة يعني خلقتها فيها وبيكون طبعا شيء له علاقة بالهرمونات وبالكذا وأشياء يعني أكيد طبعا قد توجد امرأة يعني فيها يعني مثلا فيها بعض صفات الذكورة أو شيء من هذا القبيل. هو طبعا هذا يعني اللي هو في أصل الخلقة هذا بيكون شيء مرض من الأمراض يعني والآن الطب تقدم وكذا يعني يمكن أن يوجد له علاج ويوجد له. طبعا المخنث هذا غير الخنثى يعني في موضوع آخر الموضوع الخنثى هذا موضوع آخر. الخنثى اللي هو إيه يعني إما له آلة ذكر وآلة أنثى يعني له زي أعضاء الذكور وأعضاء الإناث يعني معا له ذكر وخصية وكذا وله فرج يعني مثل فرج المرأة ولا. فإما له هذا وهذا أو يعني له مثلا مخرج للبول ثقبة وكذا يخرج منه البول لا يشبه هذا ولا هذا يعني فهذا يسمى الخنثى وله أحكام يعني في الفقه الإسلامي. هناك خنثى مشكل وخنثى يعني غير مشكل اللي هو يرجى اتضاحه. فيعني غالبا قبل البلوغ يكون يعني يرجى اتضاحه عند البلوغ يعني كثير من هؤلاء يعني ممن لا يتضح يعني أمره قبل البلوغ عندما يصل إلى سن البلوغ فتظهر عليه إما علامات الرجال يعني ينبت له شارب ولحية وكذا ويحتلم مثلا كالرجال وأشياء فيظهر عليه الرجولة أو العكس يعني يحيض وينبت له يعني ويصبح مثل المرأة وكذا. فأحيانا يتضح يعني عند البلوغ وأحيانا لا يتضح يكون يعني يبقى مشكلة لا يرجى اتضاح. طبعا هذا كان سابقا يعني لم يكن الطب يعني متقدم الآن يعني الطب تقدم وكذا فيجرون يعني فحصا لهؤلاء يعرفون مثلا من خلال الأشعة ويعني والكشف الداخلي وكذا والمناظير والأشياء هذه يعني يعرفون الأعضاء الداخلية يعني هل هي أعضاء ذكر أو أعضاء أنثى أو كذا يعني حتى لو الشكل الخارجي غير ظاهر يستطيعون من يعني الكشف الداخلي أن يحددوا يعني طبيعة هذا الشخص وإذا كان فيه مثلا شيء زائد يعني يتم علاجه وكذا حتى يعني ينشأ كرجل أو كامرأة أو كذا يعني كمرض يعني من الأمراض يعالج ويداوى وكذا يعني. فالخنثى هذا موضوع آخر لكن هو الكلام هنا عن المخنث. فالمخنث هذا يعني المخنث الذي لعن في الأحاديث وكذا اللي هو يعني إنسان طبيعي رجل يعني طبيعي ولكن يتشبه بالنساء يعني يلبس مثل لبس النساء ويتكلم بطريقتهن ويتكسر مثلا في المشية كمشية النساء وكذا. فهذا الذي لعن يعني فاعله ويكون يعني منكرا وليس هو المقصود في الآية يعني ليس هو الذي يعني يباح للمرأة أنها تكشف أمامه ولكن. وأما الذي يعني هو في أصل خلقته يعني هكذا فهذا يعني غالبا يكون لا شهوة له للنساء ويعني هناك رخصة في تساهل المرأة يعني معه إلا إذا تبين أنه يصف النساء للرجال وكذا. استغفر الله. طبعا الآن يعني مما جد في العصر الحاضر يعني النوازل الفقهية اللي هي مشكلة المتحولين هؤلاء نسأل الله تعالى العافية يعني يعني والله يعني موضوعهم صعب جدا سبحان الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني هو طبعا إذا كان شيء هذا حصل قبل إسلامه فيعني إذا أسلم وكذا ينظر يعني إذا كان شيء مثلا يمكن يعاد إصلاحه بالعلاج. وطبعا يعني تحول الإنسان من رجل إلى امرأة إذا كان يعني رجلا طبيعيا أو العكس يعني أو امرأة طبيعية. طبعا أحيانا الناس تخلط بين مسألة الخنثى الذي يعالج، هذا شيء مشروع يعني هذا نوع من العلاج، يعني لو شخص مثلا ولد وأعضاؤه يعني غير متبينة أنها أعضاء رجل أو امرأة، وربما أهله مثلا عملوه على أنه رجل بس بعد الفحص الطبي وكذا تبين أن له رحم وله مبيضان وله وأنه هو يعني خلقته الداخلية هو امرأة يعني، ولكن بسبب مثلا تشوه يعني في الأعضاء الظاهرة أمام أسرته فربما يعني حسبوه مثلا رجلا يعني ذكرا أو كذا وعملوه على أنه ذكر بس اتضح أنه مثلا أنثى في حقيقة خلقته وتكوينه أو كذا، فهذا يعالج يعني يعالج مثلا إذا في أعضاء مدفونة أو كذا تحتاج جراحة لإظهارها أو شيء ومجرى مسدود أو كذا يعني يتم مثلا فتح منفذ له وفتح، فهذا نوع من التداوي والعلاج. وإذا كان سينقص بعض الهرمونات أو بعض يعني فهذا يعتبر علاجا مشروعا يعني هذا يعني لا ليس الكلام عليه، يعني هذا نوع من التداوي المشروع إذا الشخص عنده يعني مشكلة صحية في الأعضاء وكذا وتم علاجه من أجل إصلاح شأنه وكذا فهذا مسموح. لكن يكون إنسان مثلا رجل طبيعي أو امرأة طبيعية يعني وبعدين يجري عملية حتى يغير خلقته فهذا يعني من الأمور المنكرة والمحرمة. وإذا كان يعني التشبه بأحد الجنسين بالآخر حتى في أمر الثياب والكلام وكذا يعني منهي عنه، فما بالك يعني بهذه الدرجة من التشبه. لكن إذا كان هذا الشيء حصل قبل إسلامه أو كذا فهنا يعني الحكم أنه إذا كان يمكن يعني علاجه حتى يعود يعني إلى أصله، إذا كان مثلا هو يمكن مداواته ببعض الهرمونات والأشياء وحتى يعني إصلاح ما يمكن إصلاحه يعني لأجل أن يعود مثلا إلى خلقته الأصلية فيؤمر بهذا، إذا كان شيء يعني خرج عن يعني عن القدرة والإمكان وكذا فخلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إذا كان يعني لا سبيل إلى إصلاح الأمر أو كذا. طبعا بس بيظل يبقى الإشكال صراحة يعني مرة حصل يعني في المسجد القديم وكذا كان جاء شخص من هؤلاء يعني هو يريد يعني أو قال أنه أسلم يعني حديثا أو كذا، هو جاء على أنه امرأة يعني بس سبحان الله يعني هو خلقته تشوفه يعني لابس حجاب غطى رأسه وكذا يعني جاي على أنه امرأة بس سبحان الله يعني هو أجرى هذه العمليات وأجرى كذا وتحول من رجل لمرأة، بس تعرف سبحان الله الرجل يعتجد حجم العظام وحجم كذا وطبيعة يعني تشوفه تقول إنه رجل يعني مهما عمل ومهما خلق يعني يظل فيه يعني يعني بقية يعني شبه من الذكور وكذا وطبيعة صوته يعني هو غير كل شيء وفعل وعمليات وتداوى بهرمون بس لا فسبحان الله يعني فهو مشكلته يعني مثلا ما أول ما نزل مثلا عند النساء كل النساء يعني صرخن وتغطين منه يعني شايفينه أنه رجل ويطلع عند الرجال يعني شكله أنه امرأة والرجال يعني لا مقبول عند الرجال ولا مقبول عند النساء ولا مقبول، هذه مشكلة يعني صراحة نسأل الله. هو نفسه محتار يعني يصلي عند النساء يرفضنه ويصلي عند الرجال برضو مرفوض عند النساء ما هوش يعني رجل طبيعي وكذا وشكله امرأة، سبحان الله يعني بلاء يعني نسأل الله العافية يعني. وفي الأخير يعني ترك المسجد الله أعلم يعني إذا كان يعني إذا كان يعني بقي على إسلامه ولا ربنا يتولاه برحمته يعني. طيب يقول واتفق أهل العلم على أن التابع الذي لا إربة له إذا عرف عنه أنه يصف النساء للرجال الأجانب فإنه لا يجوز للمرأة أن تتبذل أمامه. قال والمراد بالطفل في قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي الأطفال، فكلمة الطفل تقع على المفرد والجمع كضيف، الواحد ضيف والجماعة ضيف. وقيل بل الطفل هنا مفرد محلا بأل الجنسية ولذلك صح وصفه بالجمع على حد قولهم أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض الدنانير اللي هي تكون العملات الذهبية، والدراهم تكون العملات الفضية، فالذهب أصفر والفضة بيضاء، أو أحيانا يقال الأحمر والأبيض. فقال الدينار الصفر، فقال لأن المحلى بألف واللام يعني يطلق على الجمع. قال وقد اختلف في المراد بالظهور في قوله الذين لم يظهروا على عورات النساء، فقيل أي لم يقدروا ولم يقووا على النساء إذ لم يبلغوا حد الشهوة والقدرة على الجماع، وقيل لم يطلعوا على عورات النساء إذ لا يستطيعون التمييز بين العورة وغيرها لصغرهم. إذن الرأي الأول يعني في سن أعلى شوية أنه ممكن يكون يعني يستطيع يميز عورات النساء وكذا، ولكنه لم يصل إلى السن التي يقدر فيها على الجماع، فيكون الترخص يعني حتى سن أوسع أعلى يعني. وأما الرأي الثاني فيكون الترخص إلى سن أدنى وأقل. قال والعورات جمع عورة، وهي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. وقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، قال نهي للمرأة عن إسماع صوت زينتها بعد نهيها عن إظهار هذه الزينة مبالغة في الصيانة والتستر. يعني ذكر الله تعالى أمرا يعني خفيا من خفايا الزينة لينبه به على ما هو أعلى منه، يعني حتى هذا الشيء الخفي اللي هو يعني الضرب بالرجل في الأرض حتى يسمع صوت الخلخال أو، فهذا يعني من أدنى الأشياء، فنبه به على ما هو أعلى منها يعني مبالغة في الصيانة والتستر. قال والضرب بالأرجل الدق بها على الأرض في المشي، والزينة هنا الخلخال اللي هو يلبس في الرجل. فلا يجوز للمرأة أن تضرب برجلها الأرض لتسمع صوت خلخالها، يعني لتلفت أنظار الرجال إليها حتى يعني يسمعوا الصوت فينتبهون إلى أن امرأة تمر يعني فينظرون وكذا. ويقاس عليه تحريك الأيدي لإسماع صوت الأساور ورفع الصوت للفت نظر الرجال، يعني كلها يعني حركات أو كذا تفعلها المرأة يعني يعني بعض النساء لأجل أن تلفت يعني أنظار الرجال حتى ينتبهوا إلى أنه هنا امرأة وكذا فينظرون إليها ويمدحونها أو كذا. فإن هذا كله مما يحرك الفتنة ويؤدي إلى الفساد. قال واللام في قوله ليعلم ما يخفين من زينتهن، يجوز أن تكون للعاقبة. تعرفون الفرق بين لام العاقبة ولام التعليل؟ إذا قلنا هي لام تعليل معناها يعني لا تفعل هذا الشيء اللي هو الضرب بالأرجل لأجل أن يعلم ما يخفين، يعني أنها تكون إيه قاصدة، يعني لا تضرب برجلها بقصد يعني وفي نيتها وقصدها أن تسمع الرجال وتطلعهم عليه. فهذا إذا قلنا لام التعليل يعني هي ضربت لأجل ذلك وهذا كان في نيتها وقصدها. أما إذا قلنا هي لام عاقبة فمعناها يعني حصول هذا ترتب شيء على شيء من غير وجود نية أو قصد، يعني زي مثلا يقولون إيه قاتلنا الأعداء ليدفنوا في أرضنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني آل فرعون التقطوا موسى لم يكن نيتهم وقصدهم لأجل أن يكون عدوا، هم أرادوه يعني أن يكون حبيبا وابنا وعونا ونصيرا، فلكن كانت العاقبة أنه صار عدوا، يعني هم التقطوه لغرض ما ولكن الذي حصل هو غرض آخر غير الذي كان في نيته. الأعداء مثلا قاتلونا يعني ليس لأجل أن يدفنوا في أرضنا، ليس هذا هو نيتهم وهدفهم، كان لهم نوايا أخرى وأهداف أخرى، ولكن العاقبة ترتب هذا وحصل أنهم قتلوا وماتوا ودفنوا، فمعناها ترتب شيء على شيء وإن لم يكن يعني في النية والقصد. فهنا اللام قيل يعني بعض المفسرين يقول هي لام عاقبة، يعني أن المرأة لا تضرب حتى لو لم يكن في نيتها وقصدها أن تسمع الرجال، لكن لا تضرب لأنه سيترتب على ذلك أنه سيسمع الرجال وينظرون إليه. قال فيحرم على المرأة أن تضرب برجلها الأرض أمام الرجال الأجانب وإن لم تقصد إسماع أحد، يعني قد تقول المرأة مثلا أنا ما قصدي يسمع الرجال ولا سمعوا ما سمعوا، هذه مشكلتهم، أنا هي ماشية تدق في الأرض مثلا لسبب آخر وليس قصدها أن تلفت نظر الرجال، لكن هو العاقبة أنهم سينظروا، فتكون منهية حتى لو لم يكن هذا هو القصد. إذ إن عاقبة الضرب بالأرجل هو هذا الإسماع ما دام في رجل المرأة الخلخال. وقيل بل اللام للتعليل، وعليه فإذا لم تقصد المرأة الإعلام بزينتها الخفية فلا إثم عليها عملا بالمفهوم. الرأي الثاني قالوا اللام للتعليل، إذا ضرب المرأة الأرض بالأرجل والله حسب نيتها يكون الحكم هنا حسب نيتها وقصدها، إذا قصدت نية يعني مباحة فهي يعني مرخص فيها حتى لو حصل هذه العاقبة طالما أنها ليست في نيتها وقصدها. وأما إذا قصدت هذا المقصد السيء فتنهى عنه فقط إذا قصدت هذا القصد السيء. قال وقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي وارجعوا إلى ربكم طالبين عفوه ومغفرته فإنكم لا تخلون من تقصير، لا سيما هذا الباب الخطير. والمنيب إلى الله تعالى أهل للسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. قال تنبيه، ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر ضمائر من هذه الآية، فقد جمعت 25 ضميرا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع. هذا من لطائف القرآن يعني، فأكثر آية فيها ضمائر في القرآن هي هذه الآية. تلاحظون إيه؟ وقلنا يغضبن من أول إيه؟ أبصارهن ويحفظن فروجهن زينتهن ويضربن بأرجلهن جيوبهن إلى آخر الآية. قال الأحكام، الأحكام المستفادة من هذه الآية، أولا لا يجوز نظر المرأة إلى الرجل بشهوة، لأن قال إيه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. طبعا بالنسبة لنظر المرأة إلى الرجل يعني الأمر فيه أوسع من نظر الرجل إلى المرأة، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى الحبشة، وقال تشتهين تنظري، كان الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة تشتهين تنظرين، قالت نعم، فأذن لها أن تنظر يعني بإذنه وإقراره عليه الصلاة والسلام، مما يفيد يعني مع سلامة النية والقصد مسموح للمرأة أنها تنظر يعني إلى الرجال طالما النظر يعني بغير شك. ثانيا يحرم نظر المرأة إلى كل ما يخشى منه الفتنة عليها لو نظرت إليه. ثالثا يجب على المرأة صرف نظرها إن وقع على عورة من العورات. رابعا لا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورتها. وهذا من أدلة الحكم الأول، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الصحابة يخطبون و يلقون ويعظون الرجال والنساء وكذا، والنساء ينظرن، يعني ما زجر النبي صلى الله عليه وسلم النساء ولا منعهم من النظر إلى العالم أو المدرس أو الخطيب أو الواعظ. فالأصل في نظر المرأة إلى الرجال أنه مسموح يعني، إلا إذا كان مثلا المرأة تفتن برجل معين أو كذا يكون حالة خاصة فلا تنظر إليه. وأما يعني الأمر يغضبنا من أبصارنا يعني عن العورات، يعني وعورة الرجل يعني ما بين السرة والركبة، فهذا القدر يعني كل مؤمنة مأمورة بصرف النظر عنه أنها تغض النظر عنه. وأما يعني مثلا وجه الرجل ورأسه وبدنه يعني في غير موضع العورة، فالأصل جواز نظر المرأة إليه إلا في حالة يعني افتتان امرأة معينة برجل معين فتؤمر بغض بصر، يعني ما عدا ذلك فيبقى الأصل على الإباحة يعني. قال رابعا لا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورتها. خامسا يحرم على المرأة أن تلبس الملابس الرقيقة التي تشف عن جسمها. سادسا لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من زينتها إلا ما يظهر رغما عنها. طبعا ده على أحد القولين يعني في تفسير الآية، لكن القول الآخر هو أنه يباح لها إبداء الوجه والكفين. سابعا يجب على المرأة أن تختمر وأن تضرب بخمارها على فتحة ثوبها حتى لا يظهر شيء من نحرها. ثامنا يحرم على المرأة أن تتبذل أمام الرجال الأجانب حتى لا يروا زينتها الخفية. تاسعا يجوز للمرأة أن تتبذل أمام زوجها وأبيها ووالد زوجها وولدها وولد زوجها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وأمام المرأة المسلمة. طبعا قيد المسلمة هذا على أحد القولين في التفسير، قول الآخر يعني وأمام المرأة عموما سواء كانت مسلمة أو كافرة، وأمام أمتها وأمام الضعفاء الذين انعدم ميلهم إلى النساء من الرجال، وأمام الأطفال الذين لا يميزون بين العورة وغيرها. طبعا هنا لما قال وأمام إيه أمتها، هذا على تفسير أو ما ملكت أيمانهن إن هو الإماء، لكن تفسير الآخر إن هو العبيد، يعني حتى العبد الرجل المملوك للمرأة فيعني لا تحتجب منه، إن كان طبعا لا يجوز يعني أن يعاشرها مثل ما يجوز للرجل أن يعاشر أمته بملك اليمين، ولكن يعني أحكامه في الاحتجاب والخلوة وكذا أخف من أحكام الأجانب يعني. طيب يقول وأمام الأطفال الذين لا يميزون بين العورة وغيرها، عاشرا لا يجوز للمرأة أن تتبذل أمام خادمها، الخادم الذي ليس بمملوك فله حكم الرجال الأجانب. الحادي عشر يجب تعزير من تهتك هذا الستر الذي ضربه الله على النساء. الثاني عشر يجب الرجوع إلى الله تعالى عز وجل، وتوبوا إلى الله جميعا. الفائدة الأخيرة الأمور المباحة التي تؤدي إلى محرم تحرم، ويستدل بها على قاعدة سد الذرائع اللي هو قوله إيه ولا يضربن بأرجلهن، يعني أصل الضرب الأرض بالرجل يعني الأصل فيه الإباحة، ولكن إذا كان يؤدي يعني إلى المنكر فينهى عنه لأجل هذا. نعم تركنا شيء. نعم تاسعة لم يذكر العم والخال هنا. نعم لم يذكر العم والخال، هو أساسه يعني ماشي مع ترتيب الآية، فالآية كما مر ليس فيها ذكر العم والخال، بس يكون عند قوله يعني وأبيها، فسيدخل العم والخال في الآباء. واضح؟ مش هذا هو السؤال؟ أنه لماذا لم يذكر العم والخال؟ نعم يعني قول الشعبي وعكرمة هذا قول الشاذ، يعني مش يعني قول الشاذ يعني الذي عليه العمل وعليه المذاهب الأربعة أن العم والخال من المحارم ويجوز المرأة أن تبدي أمامه، ويأخذون بالتفسير الأول أن هو يعني إيه أنهم يدخلون في قوله أو آبائهن. وكذلك هناك دليل آخر وهو لما ذكر المحارم من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، وقال إيه وبنات الأخ وبنات الأخت، فإذا الرجل يحرم عليه بنات أخيه وبنات أخته، فإذا هو من المحارم، فطالما هو من المحارم فلا يكون حكمه في الحجاب يعني مثل حكم غير المحارم يعني. ولكن عدم ذكرهم بالتفصيل هنا يعني كما مر يعني أنها تحتاط أكثر يعني معهم، وكان صحهم محارم وكذا، ولكن يعني يكون يعني ليس مثل ما تتعامل مع أبيها وأخيها وابنها وكذا. نعم.